بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله القاعدة 23، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. مر بنا أن الصلح مندوب إليه شرعا بين المسلمين، سواء كان النزاع بين زوجين أو قبيلتين أو طائفتين أو دولتين أو بين فئتين من المسلمين، فالصلح كما قال الله عز وجل: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. ولأن الصلح يترتب عليه مصالح عدة، فالصلح خير من القتال، والصلح خير من الفتنة، والصلح خير من سفك الدماء وهتك الأعراض، والصلح خير من الخوف. فإن الصلح وإن كان فيه شيء من الغضاضة فإن مصالحه عظيمة حتى بين المسلمين والكفار، فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش عام الحديبية، ووضعت الحرب بينه وبينهم وكانت عاقبة ذلك حميدة للإسلام وللمسلمين. وهكذا أيضا ما يقرره العلماء في كتب الفقه في الكلام على الصلح وأحكامه مع غير المسلمين. وعلى كل حال، فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كان الصلح سيحرم الحلال أو يحل الحرام فإن هذا أمر لا يجوز وأمر باطل، لأن فيه إبطال لحكم الله ولشرع الله سبحانه وتعالى، كأن يصطلح الزوجان على أن يكون الطلاق بيد المرأة مثلا، فهذا صلح باطل لا يجوز. وسيأتي لهذا أمثلة من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فائدتهما. فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام أو تخرجهم من واجب، فيصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره. هنا منزع فقهي، يعني يقول الآن يصح الصلح مع الإقرار بالحق، كيف هذا؟ رجل ادعى على غيره 100,000، فقلنا للمدعى عليه: تقر أن عندك 100,000؟ قال: نعم. سدد؟ قال: ما عندي الآن، أنا الآن علي الزامات ما أستطيع. قلنا: طيب نصلح بينكم، يسامحك 20 يسلم الآن 80. قال: موافق. والثاني قال: موافق. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز. هذا صلح مع إقرار أم مع إنكار؟ مع إقرار، لأن المدعى عليه أقر، قال: نعم عندي له 100، لكن ما في، ليس بيدي شيء. قال: ويجوز مع الإنكار. كيف يكون مع الإنكار؟ قال: يدعي رجل على آخر 100,000، عندك 100,000؟ قال: لا، ولا عندي ريال. يثبت: ما عندي له شيء، قالوا طيب نصلح بينكم أحسن من النزاع، تعطيه 50، تعطيه 50 من هذه الدعوة، قال قبلت. من الفقهاء من يقول لا يصح الصلح مع الإقرار وإنما يصح مع الإنكار، هذا مذهب الشافعي. الشافعية يقولون يصح الصلح مع الإنكار، أما مع الإقرار لا. لماذا؟ قالوا لأنه إذا أقر يلزمه أن يدفع، أنت مقر سلم. والصحيح أنه يجوز الصلح مع الإقرار ومع الإنكار، لكن مع الإقرار الأمر واضح، أنت مقر أن عندك 100، أصلحنا بينكم على أن تدفع 80 أو 60 أو 70 أو 50 لأنك مقر بالحق الذي لغيرك. لكن مع الإنكار إما أن يكون المدعي كاذبا يدعي عليك 100,000، كيف نحملك ونصلح ب50 وأنت ما عندك ولا ريال، ما عندك ولا شيء؟ وإما أن يكون المدعى عليه كاذبا فيقول ما عندي وعنده 100، فكيف نسقط 50؟ فالعلماء يقولون مع الإنكار الصلح جائز، والظالم حسابه على الله، هذا الذي ادعى 100,000 وأصلحنا على 50 أخذ 50 ظلما وبغيا وعدوانا، والذي أنكر 100 وأصلحنا على 50 هذه 50، هذه 50 التي تنازل عنها خصمه ما أخذها بحق ولا بطيب نفس. طيب إذن ما فائدة الصلح؟ قالوا فائدته قطع مادة النزاع، حقن الدماء، إيقاف فتنة، إيقاف نزاع، إيقاف خصومة، إيقاف عداوة، خير من أن يبقى بينهم الشر، يدخل شياطين الجن والإنس تثور فتنة. نفعل هذا على الظاهر، ومن كان ظالما باغيا حسابه على الله، ونحن بصلحنا قطعنا مادة النزاع، قطعنا مادة النزاع وسددنا مداخل الشيطان. ولهذا يقول فيصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره بجنس المدعى به أو بغير جنسه حاضرا أو مؤجلا. إيش معنى هذا الكلام؟ قال يصح بجنس المدعى به أو بغير جنسه، يعني ادعى أن عنده 10,000 ريال سعودي، قلنا نصلح بينكم سلم له 500,000 يمني، ادعى ذهبا قلنا اعطيه فضة، ادعى تمرا قلنا اعطيه بر، اصلحنا بينهم. كم تدعي؟ قال عنده 10 أوسق من التمر، قلنا سلم له 5 أوسق بر، اكتبوا ورقة أنه انتهى ما بينكم من نزاع. إذا كان من جنسه الأمر واضح، من غير جنسه هذا حاضرا ومؤجلا، يقول عنده المال الآن، حل الأجل، وقت الدين رمضان، نحن الآن يقول في رمضان، أو يقول عنده لي مال إلى ذي الحجة وأنا أطالب به، قال يصح معجلا ويصح مؤجلا، ويصح أن يسلم الآن، ويصح أن نصلح بينهم على أن يسلم بعد أسبوع بعد شهر. يقول عنده لي 100,000 إلى يوم الجمعة، قلنا نصلح بينكم على 60 إلى يوم الثلاثاء، ما عنده الآن، يدبر نفسه يسلم لك يوم الثلاثاء 60. كلام المؤلف يدل على أن هذا جائز، صلح مع التأجيل، صلح من جنس المدعى عليه به ومن غير جنسه، المهم أن نخرج بحل، المهم أن نخرج بحل، لكن لا بد أن يوافق الشرع، ما يكون فيه مثلا ربا أو يؤول إلى الربا، لأننا سنحل ما حرم الله. قال وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي له كخيار عيب، يعني الآن تنازعوا، قال أنا الآن عندي اشتريت منه سيارة واتفقنا على أن لي الخيار لمدة شهر، قال نعم لك الخيار لكن خيار شرط وليس خيار عيب، لو وجدت فيها عيب ما يجوز لك، تسقط هذا الخيار، تسقط هذا الحق الذي لك في خيار البيع العيب. قال أو غبن أو تدليس، دلس عليه، يعني الآن يأتي ويقول السلعة هذه السيارة هذه فيها عيب، أنا اتفقت معك على أن نشتري السيارة هذه وهي خالية من هذا العيب الفلاني، اكتشفنا عن طريق المهندسين عن طريق أهل الخبرة أن فيها العيب، هات فلوسي وخذ سيارتك. قال أبدا ما تعيبت إلا عندك، كانت عندي سليمة، الله أعلم كيف تسوق، لعلك فعلت فيها كذا أو حصل لها كذا وكذا. اشترى منه شاة جاء يرد اليوم الثاني قال شاة عوراء، قال أبدا بعتها لك ونظرها 6/6، ما عورت إلا عندك، ما عورت إلا عندك، عرجت عندك. طبعا هناك بعض العيوب يمكن لأهل الخبرة أن يعرفوها، يمكن لأهل الخبرة في الغنم والبقر وغيرها أن يعرف العور هذا، هل عمر العور هذا 2 أسبوع 3 أيام أو أنه قديم. العيب الذي في السيارة أهل الهندسة والخبرة يعرفون هل هو قديم أو حادث، هذا على فرض أن النزاع حاصل ولم يمكن التمييز، فيمكن أن يصطلحوا على إسقاط العيب، على إسقاط الغبن. يعني يقول أنا اشتريت منك السيارة هذه على أساس أن سعر السوق أنها بمليون، لكن بعتها لي بـ1.5 مليون وهي سعرها 1 مليون بس، زدت علي غبنتني غبنا كبيرا قدر النصف. فيأتي من يصلح يقول خلاص أعطيه زد له 100,000 يكفي، رد له 100,000، رد له 200,000 وتكون 1,000,000، أو رد له 250 تكون 1,250,000، أصلح بينهم. هذا معنى الكلام. قال وكذلك على الصحيح حق الشفعة، يعني يتنازل عن حق الشفعة، يكون بيني وبين غيري أرض لم تقسم ولم توضع حدود ولم تصرف الطرق، شريكي قام يبيع، أنا لي حق إيش؟ أن أشفع. فيأتي إنسان يقول نصلح بينكم، ما في حاجة أنك تشفع، يعطيك 100,000 تروح الشفعة، خل البيع تتم. قال خلاص أنا أسقط حقي من الشفعة 50,000 100,000 1 مليون بأكثر بأقل صلح. قال وكذلك على الصحيح، لأن المسألة فيها خلاف، حق الشفعة وخيار الشرط. خيار الشرط، خيار الشرط هذا أشتري سيارة أو شاة أو غسالة ثلاجة جوال أي شيء، وأقول لي خيار الشرط لمدة 2 يوم، أراود نفسي أشاور أهلي أشاور فلان من الناس، أجرب السيارة مشوار إلى عدن إلى الحديدة إلى تعز إلى كذا وكذا، لي الخيار لمدة 2 يوم. ثم يأتي إنسان ويقول الآن قد وجد هذا زبون، السيارة باعها لك بكم؟ قال 5 مليون. وكم بينكم خيار؟ قال الخيار لي وله لمدة 2 يوم. يجوز للبائع أن يفسخ ويجوز للمشتري إيش؟ أن يفسخ. فيأتي من يقول للمشتري البائع قد وجد زبونا سيشتري منه 6 مليون، نازل عن الخيار. قال أنا أتنازل يزيد 200,000 وأنا أتنازل، ولا أنا أختار وبيعها 1,600,000. لا زال بيننا شرط، لا زال بيننا شرط، أصلح بينهم على زائد ناقص لا بأس. قال لعموم هذا الحديث وغيره ولعدم المحذور الشرعي، وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس وما دونها فهو جائز. إنسان قتل غيره عمدا محضا عدوانا، فيه القصاص، أو الدية المغلظة. أولياء الدم قالوا ما نتنازل إلا يدفعوا 5 ديات ولا القصاص الميدان، الميدان. قالوا ندفع، يجوز أو لا يجوز؟ يعني الشرع مثلا قال 100 من الإبل الدية، قالوا 300 بعير نتنازل وإلا نقتله. دخل من دخل وأصلح بينهم. ولا على سلف بعض القبائل محدش، إيش معنى محدش؟ 11 دية، 11 دية، أصلحوا بينهم، محدش محدش، المهم سلم الرأس فقبلوا. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، العين بالعين والسن بالسن. جاء فقع عين غيره، قالوا العين بالعين، قالوا نعطيك دية كاملة ولا قصاص. أخذ دية كاملة، العين كم فيها؟ نصف دية، الأذن كم فيها؟ نصف دية. كل شيء في الإنسان منه عضو واحد في دية كاملة، عندك منه اثنان نصف الدية، عندك منه أربعة ربع الدية. لو أن إنسان قطع ذكر غيره واستأصله ماذا فيه؟ دية كاملة، ما معه إلا ذكر واحد معطل، دية كاملة. لو أنه ضربه في رأسه حتى فقد الذاكرة اختل عقله، كم فيه؟ دية كاملة، دية كاملة. قطع شفته العليا كاملة، كم فيه؟ نصف الدية. قطع جفنه الأعلى كاملا، كم فيه؟ أي جفن الأعلى ربع، معه أربعة، أربعة جفان، أربعة جفان، وهكذا. المهم لو أنه صالحه على الذي فيه ربع دية، دية كاملة ولا نصف دية، صالحه لا بأس. قال وكذا لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. المجهول من الديون يعني يقول يا أخي عندك لي فلوس لكن أنا مش ذاكر كم، أنا ذاكر عندك مبلغ. قال له طيب كم؟ قال ما أذكر. قال طيب 100,000؟ قال لا لا لا لا، مبلغ مبلغ كبير. طيب كم هو؟ قال مش ذاكر. لكن سلم. كيف أسلم أنا مش ذاكر كم عندي لك؟ قل أنت احلف عندي وأنا أسلم. دخل بينهما شخص قال نصلح بينكم، أنت لا تذكر؟ قال نعم. وأنت أيضا لا تذكر؟ قال نعم. طيب يعطيك 200,000 صلح، نكتب بينكم ورقة أنه ما لك بعدها دعوة ولا طلب، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هذا الدين معلوم ولا مجهول؟ مجهول. فاصطلحوا. قال ولو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق، عنده حق من الحقوق لغير مجهول، صالحه على شيء معلوم، قال بشيء معلوم. قال ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق الزوجية الماضية أو المستقبلة. حقوق الزوجية مثل إيش؟ حق الزوجة النفقة، الكسوة، العشرة بالمعروف. فهو الآن يقول طيب اصطلح على أنك تبقي بدون قسم، يعطيها كذا وكذا وهي موافق. جاءت ليلتها عنده امرأتان، استأذن ذهب عند هذه قالت 5,000 ولا ردك الله، دعنا خلنا نستريح منك. هات. أنا أعرف أخ في المملكة معه أكثر من زوجة، أراد أن يذهب في ليلة إلى أخرى، قالت 100 سعودي، هات 100 وانقلع وذهب عنده، أعطاه 100 قالت اذهب، دفع 100 وذهب. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، حقها. لو قالت له لا، بعض الناس يقول طيب أنت تقولي لا، أنا تعبان، أنا أجلس أنام، أنا تعبان، أنا زعلان، خذ المي أحسن. هو لا يجوز للإنسان أن يضطر امرأته لمثل هذا، يعني يتحايل عليها أو يظلمها من أجل أنه يسقط حقها، وقال إما المي تركيني يذهب ولا أنا مريض، أنا تعبان، رأسي، رجلي، بطني، فليس له ذلك. لكن لو اصطلح معها على أن تتنازل عن ليلتها عن شيء من حقوقها لا بأس بالتراضي. ها؟ إذا ما جاء في موعد يدفع 5. طيب قاله مثل ذلك أن ترى عدم رغبته فيها فتسقط عنه بعض حقوقها ليمسكها، كما قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. امرأة رأت أن زوجها مستثقل لها يريد أن يتركها، قالت اتركني زوجة لك متنازلة عن قسمي وليلتي، لكن النفقة وأبقى زوجة وفي البيت، أقاربي سيئون، أبوها قد مات، أمها قد ماتت، إخوانها قد لا يقبلونها، قد تبقى عند نساء إخوتها يظلمنها يؤذينها، تقول أبقى معلقة عند هذا الزوج أربي أولادي ويعطيني نفقتي وكسوتي والليلة متنازلة عنها. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. سودة بن زمعة رضي الله عنها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها فعلم، فقالت: وهبت ليلتي لعائشة. ولدينها وعقلها رضي الله عنها آثرة تبقى أم المؤمنين، شرف عظيم لها زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة، وسهل مسألة ليلتها، كبر سنها. فلما رأى ذلك قالت: وهبت ليلتي لعائشة. فقبل سيد الأولين والآخرين وأعدل الخلق وأرحمهم صلى الله عليه وسلم وبقي. بعض النساء قد تفعل ذلك لكن تجلس بعدها تتكلم على الزوج، هذا الظالم. والنساء فرصة، شوفوا المطاوع المتدينون، شوفوا طلاب العلم، يقبل يجلس المسكينة ما يأتي إليها وليلتها لغيرها، وهي جالسة تعد الأخشاب، جالسة في البيت ما عندها كذا وكذا، وكأنها بدون زوج. طيب رضيت، رضيت. طيب الرجل إذا غلب على ظنها أن المرأة إن بقيت معه سيظلمها، ما هناك ألفة، ما هناك المقصود الشرعي من النكاح، يقول: أنا خير لي من أن أظلمها وأبوء بإثمها، أطلقها، قد تجد من هو خيرا مني وأحسن مني. الله تعالى يقول: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، أفارقها. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هي ما تريد الفراق، قالت: أبقى وأتنازل عن قسمي. يجوز. قال: وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس والتجاحد للحقوق، يعني بعضهم ينكر حق بعض فنصلح بينهم. قال: فهو خير ومصلحة عظيمة. وكذلك على الصحيح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، كما يقال في القاعدة: أسقط وتعجل. يعني عنده 100,000 إلى بعد سنة، قال: تدفع 50 الآن وسامحك بالباقي. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن ما يأتي يقول: عندك 100,000 خلاص نسامحك ب50 إلى بعد 3 أشهر. جاء بعد 3 أشهر قال: يا أخي أنا الصراحة ما عندي، أنت قد سامحت ب50 باقي 50 ما أستطيع. من أجل إيش؟ يقول: خلاص سامحناك ب20 هات 30 قال: بعد شهر. جاء بعد شهر قال: بصراحة أنا ما عاد عندي إلا 30 صح، لكن ما أستطيع، تريد 20 أدفعها لك للحين. هذا لا يجوز. لكن أسقط وتعجل، عندك 100 وسامحك ب50 هات 50 الآن، مش 50 بعد أسبوع بعد شهر وبعدها كلما جاء الموعد كلما سقط جزء منها. أسقط وتعجل الدين إلى بعد سنة، وأن تريد الآن تحتاج أنت فلوس، وصاحب الدين يقول لك: صح عندي لكن اتفقنا بعد سنة، إذا انتهت سنة تعال طالب من هذه ومن هذه يعطيك من عيني. أنا ما أستطيع، أنا اقترضت منك بشرط أن يسدد في شهر رمضان، يقول: نحن الآن في شوال، كم باقي إلى رمضان؟ 11 شهر. المهم يقول: نحن الآن في آخر شوال، نحن الآن في آخر شوال، إذا جاء رمضان تعال. يقول: طيب أنا بحاجة إلى مال. قال: أسقط وتعجل، تريد 50% الآن أعطي 50 لكن ولا عطال. يجوز. قال: وكذلك على الصحيح، إذا قال على الصحيح مع أن المسألة محل خلاف، هناك من يقول: لا ما يجوز. قال: وكذلك على الصحيح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، فهذا وأشباهه من الصلح جائز. قال: ومثال الصلح الذي لا يجوز كأن يصالح من يقر له أنه عبده، يعني يقول: أنا أصطلح معك بيننا نزاع لكن تعترف أنك عبد لي. هذا حر، كيف يعترف أنه عبد لك؟ بعد ما يعترف أنه عبد قال: أشهدكم أنا بكرة أمشي به السوق أبيعه، معي 2 كباش وتبيع والعبد هذا، هو حر، يقول: أبيع 2 كباش والتبيع والعبد. يقول: خلاص شوف، بيني وبينك مشكلة، بيني وبينك نزاع، أنت فقأت عين ابني سنفقع عينك بدل. قال: لا نازل. قال: بشرط أن تقر أنك عبد لي، أنك ما أنت حر، أنك عبد. قال: مقر، شهود صك شرعي، هذا مقر أنه عبد لفلان، معنى أنه عبد، يجوز له أن يبيعه يوقفه، هذا ما يجوز، استعبد حرا ويأكل ثمنه. قال: ومثال الصلح الذي لا يجوز كأن يصالح من يقر له أنه عبده أو أنها زوجته وكاذب. امرأة عليها ديون البقالة صاحب دكان وهي أرملة، جاء وقال الآن سددي، قالت ما عندي، قال خلاص اعترفي أنك زوجتي، والأمين الآن يكتب الورقة من أجل استصدر بطاقة ولا جواز ولا حقوق ولا أشياء، هذا لا يجوز. كيف بعد ذلك تقر له أنها زوجة له دون ولي بدون مهر بدون شيء؟ قال أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به، يعني يقول عندك لي دين، عندك لي دين، قال نعم، طيب كم هو تذكر؟ قال أنا ما أذكر، هو يذكر، يعني أنت تقول لي عندك لي فلوس يا أخي، اتفقنا على أنا أقرضتك يوم من الأيام، لكن أنا الآن مش ذاكر، يقول حتى أنا مش ذاكر، وهو ذاكر كم هي؟ قال يا أخي يمكن 20,000، 30,000، يمكن أكثر، وقد تكون الفلوس 500,000. فيقول له ما أذكر من عندي لك أي شيء، نعم يمكن بس ما أذكر كم بالتحديد، طيب يا أخي تقل أذكر، قال ما أذكر، قال لكن خلاص نصطلح على 100، وهو يعرف أن عنده 300، هذا لا يجوز طالما أنه يعلم. قال فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق، وكل صلح أدخل في محرم فحكمه كذلك، أي أنه لا يجوز. طيب معنا الشطر الثاني من القاعدة، المسلمون على شروطهم، نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم، والأسئلة إن شاء الله إلى درس المغرب. إلى هنا.